صلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعنا اليوم درس جديد من شرح كتاب فضل الإسلام للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له. وقد قرأنا شيئا من الباب العاشر، واليوم نكمل بقيته، الباب الحادي عشر عفوا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولسامعين منه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في رسالته فضل الإسلام، وقال أبو العالمين: تعلموا الإسلام كيف تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحركوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم وهذه الأهواء. نعم، قال أبو العالي رحمه الله: تعلموا الإسلام، لأن الناس يحتاجون إلى تعلم دين الله سبحانه وتعالى، لأن بقاءهم على الجهل قد يوقعهم فيما يناقض الإسلام، فهم في حاجة دائما إلى تعلم الإسلام وإلى تعلم أحكامه وعقائده وغير ذلك مما أمر الله عز وجل بتعلمه منه. فإذا تعلمتموه قال: فلا ترغبوا عنه، ترغبوا عنه تصدوا عنه فترغبوا بغيره وتتركوه تعرضون عنه، لأن الإنسان إذا من الله عليه معرفة هذا الدين فإنه لا يجوز له ولا ينبغي له لا شرعا ولا عقلا أن يرغب عن هذا الدين. فأكبر نعم الله عز وجل على العبد معرفة هذا الدين وسلوك الصراط المستقيم. فإذا سلك الصراط المستقيم لا ينبغي له أن يرغب عن هذا الصراط وأن يتنكب عنه يمينا أو شمالا. فقال: فعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام. الإسلام ما هو؟ هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله عز وجل أن نسأله إياه في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، في كل ركعة. وذلك لأن الإنسان يحتاج دائما أن يكون على الصراط المستقيم، إذ أن السبل كثيرة والانحراف والزيغ المنسوب لهذا الدين كثير، فيحتاج العبد دائما الثبات على هذا الصراط ومعرفة هذا الصراط، معرفة هذا الصراط حتى يسلكه، والثبات عليه حتى لا ينحرف يمنة ولا يسرة. قال: ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا. فإن بعض الناس قد عرف الصراط وهداه الله للإسلام والسنة ثم انحرف يمينا أو شمالا فتنكب عن الصراط المستقيم وسلك طرق أهل البدع والباطل، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وعليكم بسنة نبيكم. فإن الذي يريد أن يبقى على هذا الصراط يتمسك بالسنة، إذ أن السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة، ولا غنى للعبد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عليه أن يعرف السنة حتى يتمسك بها فلا يعرض عنها لأنها مبينة لكتاب الله سبحانه وتعالى. قال: وإياكم وهذه الأهواء. لماذا حذر من هذه الأهواء؟ لأنها تخالف السنة، فإما أن تتبع السنة وإما أن تتبع الهوى، كما أخبر الله عز وجل في كتابه في آيات، فهم إما أن يتبعوا الحق وإما أن يتبعوا الباطل، لا لا لا يوجد أمر ثالث، أمر ثالث كون تقول الله اتبع أمر ثالث، لا، إما أن تتبع صراط النبي عليه الصلاة والسلام وتتبع هديه وسنته، وإما أن تسلك شمالا عنه أو يمينا، كما سيأتي في قصة ابن مسعود رضي الله عنه قال: إما أنكم مفتتحوا باب، إما أنكم على هدي هو خير من هدي محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة. في أمر ثالث؟ ما في أمر ثالث، إما أنك أنت تفتتح باب ضلالة وبدعة، ولا هديك أحسن من هدي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن فماذا تصنع؟ تلزم هدي محمد عليه الصلاة والسلام حتى لا تكون ممن يدعي صراحة بلسانه أو بفعله أن هديه أحسن من هدي محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وإياكم وهذه الأهوى. وقد تواترت كلمة السلف في التحذير من الأهوى والبدع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار لا واحدة. فهذه الأهوى هي هذه الفرق، وسميت البدع، سمي أهل البدع بأهل الأهوى. لماذا؟ لأنهم يتبعون أهواءهم، فتعرض له السنة وتعرض له قول النبي عليه الصلاة والسلام تبين له الشرع فيعرض عنه ويتبع هواه أو يتبع أصحابه، لأنه يهوى أن يكون معه على هذا الأمر. وسموا بأهل الشبهات. لماذا؟ لأن عندهم شبهات، ما عندهم حق واضح بين، إنما عندهم شبه يعارضون بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ رحمه الله: تأمل كلام أبي العالية رحمه الله تعالى هذا ما أجله واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام. نعم انتبه لكلمة أبي العالية هذه. أبو العالية رحمه الله أمر بأن يتعلم الناس الإسلام وأن يسيروا على الصراط المستقيم وأن يحذروا من الانحراف عنه يمنة أو شمالا، ثم حذر أمرهم بالتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حذرهم من الأهواء. تأمل هذه الكلمة متى قالها؟ قال المؤلف رحمه الله قال يعني تأمل هذه الكلمة واعرف يعني زمانه، زمان التابعين رضي الله عنهم. فإذا كان هذا يقال ذي حق التابعين، فما ظنك بالعصور التي أتت بعد التابعين وأتباعهم؟ فما ظنك بزماننا نحن هذا؟ يعني بعض الناس أحيانا قد تصيب السنة والتمسك بها والبعد عن الأهواء فيغضب ويظن أنك تطعن في دينه أو أنه منحرف أو أن هذا الأمر الحمد لله سمعناه مرارا. أبو العالي يقول لخير الناس في زمانه اللي هم علماء وفقهاء ذاك الزمان، فما ظنك بزماننا نحن؟ معناته أننا نحن نحتاج إلى أن يعاد هذا الأمر على مسامعنا مرارا وتكرارا، لأن الإنسان يخاف أن يذهب يمنة أو يسرة ويضل عن الصراط المستقيم. يخاف لأن 73 فرقة كلها في النار لا واحدة، معناته 72 في النار نسأل الله عليه السلام. فماذا أصنع؟ يخاف أن يكون من هذه الفرق، فدائما يحرص على التمسك بالسنة. ثم قال رحمه الله وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. إذا كان يخاف على أعلام التابعين وعلماء التابعين من الخروج عن السنة أو الخروج عن الكتاب، فما ظنك بزماننا هذا نحن؟ ثم تفسير السنة بالإسلام والإسلام بالسنة، لأنه لا أغنى الإسلام عن السنة، فهي مبينة وهي وحي من الله عز وجل أنزله على عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام. فقال يتبين لك معنى قوله تعالى وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، قالها لمن؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يعني تتخيل لو قيل لك أسلم يا فلان وأنت مسلم ماذا تقول؟ يمكن يقع في نفسك شيء. الإسلام ليس المقصود به أنك دخلت في الإسلام بالشهادتين، هذا هو الأصل، لكن بعد ذلك العمل بأحكام الإسلام. فيقال لك أسلم يعني الإسلام الحقيقي الكامل التام ما هو؟ هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والسير على طريقه ومسلكه والبعد عن البدع والأهواء لأنها تخالف الإسلام. فإذا قيل لك أسلم يعني تمسك بالسنة، تمسك بالشرع، تمسك بالإسلام على حقيقته، لأن هذه الأهواء وهذه البدع التي خرجت كلها تدعي الإسلام، لكن أي الإسلام فيها؟ وإن كانت في دائرة الإسلام، الإسلام الحقيقي الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام هو ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم. ثم قال وقوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تأكيد هذه القضية حتى أن إبراهيم أوصى بها بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تمسكوا بهذا الإسلام، وهذا الإسلام الذي هو السنة وهو الصراط المستقيم، تمسكوا به حتى يأتيكم الموت. لأن بعض الناس قد يجتهد في الإسلام والسنة ثم ينحرف يمنة أو يسرة ويضل عن الصراط المستقيم، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمل بعمله الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله النار فيدخلها. إذن العبد دائما محتاج إلى أن ينظر في نفسه، يراجع نفسه، هل أنا على السنة على متمسك بها بعيد عن البدع؟ هل هذا الأمر بدعة؟ إذا ثبت لي أن هذا الأمر بدعة أبتعد عنه وأحذر منها شد الحذر، لأن هذا الأمر قد يبدو صغيرا ثم ينتهي كبيرا ثم يأتي. فالإنسان يبتعد دائما عن المحدثات والبدع قدر استطاعته، ويتواصى هو وإخوانه بالبعد عن البدع والمحدثات، ويتواصى هو وإخوانه بالتمسك بالسنة لأنها هي الإسلام، كما وصى بذلك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فإبراهيم وصى بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني هل تتصور أن واحد منهم سيموت وهو نصراني أو سيموت وغير دينه؟ لا، لكن يحتاجون إلى الوصية. فما ظنك بنا نحن؟ إذا قيل هذا في حق الأنبياء والرسل الذين عصمهم الله عز وجل، فنحن من باب أولى وآكد أننا يوصي بعضنا بعضا بهذا الأمر. نعم. وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشبه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عن الغفلة. يعني هذه الأصول الكبار التي تحتاج إلى تنبيه أحيانا الناس في غفلة عنها، وحين الناس يقعون في البدع أو ما يناقض السنة أو يتركون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحيانا يعرضون عن بيانه صلى الله عليه وسلم، فالناس محتاجون إلى أن ينبهوا في الخطب، في الدروس، في المواعظ، في المجالس، أن عليكم بالسنة تمسكوا بها. لا سيما الآن العالم هذا أصبح كالقرية الصغيرة، يرد علينا من البدع والشبه والشبهات والتشبه بالكفار والآراء ومما يناقض الشرع شيء كثير. الناس أول كانوا بعيدين كل البعد عن اليهود والنصارى وعن هذه الأمم، فكانوا في عافية، كان رجل في قرية أو في بادية يتمسك بما عرفه من الدين وانتهى الأمر. الآن أصبحت ترد الشبهات على الإنسان صباح مساء، تدخل عليه في بيته، تدخل عليه في حجرته، تدخل عليه في كل مكان، أما في تلفاز أو صحيفة أو هذه الهواتف أو المقاطع أو غيرها، تأتي بدعة يحسنها شخص أو تحسنها آهات أو دموع أو غير ذلك فيظنها من الدين والسنة فيتبعها، هو كان على هذه طيلة سنواته، فدخل عليه هذا الشر وهو في بيته. الناس قديما ما كان يدخل عليه، ما يأتيهم إلا أن تذهب إليه، الآن أصبح يأتيك الشر حتى في بيتك، نسأل الله عافية والسلام. إذن فالناس يحتاجون إلى أن ينبهوا إلى التمسك بالسنة وإلى معرفتها وإلى الحذر من البدع، لا بد أن يعرفوا هذا الأمر. ويؤكد ذلك خطباء المساجد وطلاب العلم وفي حلق العلم وفي الدروس وغير ذلك، تؤكد على الناس مرة بعد مرة، لا تمل، تعيد عليهم الموضوع أكثر مرة، لأن هذه البدع دائما تعاد، في بدع حولية كل سنة وكل شهر يحدثون بدعة، فتعود كل سنة هذه البدعة يريدون إحياءها. يمكن اليوم أن تستنكر، الناس يستنكرون، لكن بعد 5 سنوات يبدأ واحد يتأثر، بعد 10 سنوات يبدأ 2 يتأثرون، بعد 20 سنة تبدأ هذه البدعة كأنها من السنن حتى تنتشر بين الناس. فلذلك لا تتساهل في بدعة ولو كانت من أصغر البدع، لا بد أن تقول هذه بدعة وهذه ضلالة، لأن محمد عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة وانتهى الأمر، ما في شيء اسمه بدعة حسنة في الدين أبدا، إنما كل بدعة ضلالة كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ومن معرفته يتبين معاني الأحاديث في هذا الباب وأمثالها، وأما الإنسان الذي يقرأ ما وأشبهها وهو آمن مطمئن أنها لا تنال ويظنها في قوم كانوا فبان آمن مكر الله فلا يؤمن مكر الله إلا هو الخاسر. نعم، الإنسان يقرأ مثل هذه النصوص ثم يظن أنها كانت في قوم كانوا فبادوا، يعني ذهبوا وانتهوا، هذا قد أمن مكر الله. أفأمنوا مكر الله فلا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا تأمن مكر الله، لأن كم رأينا من إنسان كان صاحب سنة ثم انقلب إلى داعية من دعاة البدعة، كم رأينا من إنسان كان يصلي ثم ترك المسجد كله، كم رأينا من إنسان كان تقي ورع صالح يأمر الناس بالمعروف ثم انحرف. لا تأمن مكر الله عز وجل، فأنت إذا سمعت النصوص التي فيها الأمر بالتقوى تجعل هذه خطاب لك، التي فيها نهي عن محرم تجعل هذا خطاب لك، كأنك تخاطب بهذا الأمر. وإذا سمعت التحذير من البدع تجعل هذا خطاب لك، أنك تخشى أنك تقع في هذه البدع، لأن قد وجد في العلماء من هو فقيه وعالم قد تبحر في علم الفقه لكنه وقع في بدع يعني يعرفها صغار طلاب العلم. هذا من توفيق الله لك وتجديده لك، فماذا تصنع؟ تحمد الله عز وجل أن نجاك من هذه البدعة التي أوقع فيها من هو أذكى منك وأعلم منك، كما كان عمر بن عبد العزيز وغيره من السلف يقولون إن من سعادة الأعرابي والصبي أن يوفق لصاحب السنة، الصبي الصغير الحدث ورجل الأعراب إذا وفق لصاحب سنة ما يغير فطرته ما يفسده، لكن قد يأتي هذا الرجل ما يعرف شيء إلى رجل صاحب بدعة فيغرس فيه البدع ويربيه عليها، ثم يصعب أن تنزع هذه البدع منه، يصعب لأنه قد نشأ عليه وترعرع. فلذلك إذا سمعت نصوص البدعة والتحذير منها لابد أنك تحذر وتنبه نفسك إلى أنني قد يعني أكون المقصود في هذا الخطاب، ينبغي لي أن أحذر من البدع ولا أجالسهم لأن هذا يؤثر على قلبي يمرضني يوقعني في البدع، لا أستمع إليهم فأنا في غنية من سماع كلامهم ونحو ذلك من هذه الأمور. كما جاء عن بعض العلماء كابن عقيل، ابن عقيل كان من أحد من أمة الحنابلة وكان ينهون الحنابلة عن مجالسة المعتزلة، وكان الرجل قد أعطي ذكاء، رجل ذكي من أذكى علماء عصره، وكان متفنن متبحر في العلم، فجالسهم فماذا صنع؟ تأثر بهم. لا بد الإنسان يتأثر، يعني الإنسان يا أخوان ترى يتأثر حتى في البهائم. اللي يقولك إن الإنسان ما يتأثر هذا جاهل، البهيمة وهي بهيمة يتأثر بها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بروك كبروك البعير، وعن نقر كنقر الغراب، والتفات كالتفات الثعلب، ويعني افتراش كافتراش السبع. لماذا؟ لأن الإنسان يتأثر ببيئته يفعل مثلها. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الغلظة والشدة في من؟ في أهل الإبل، والسكينة في أهل الغنم. لماذا؟ لأن الإبل هذا طبعها شديدة صعبة الميراث، ما هي مثل الغنم. الغنم يسوقها الطفل وتذهب، لكن الإبل لا، تحتاج إلى رجل يعني يعاني معها معاناة. فهذا يتأثر في الإبل فيصبح فيه نوع شدة، وهذا يتأثر في الغنم فيصبح فيه نوع سكينة، وهي بهائم. فما ظنك بالإنسان الذي تجالسه ويكون صاحب علم ولسانه جميل وصاحب يعني مبسم وتأنس بمجالسة تتأثر به؟ فتأثر بهم رحمه الله وأثر عليه في بعض الأمور، حتى تاب في آخر حياته ونبه إلى أنه قد ترك يعني بعض ما كان عليه من الضلال. الشاهد أن الإنسان يعني ينظر في نفسه، هذه النصوص ينبه نفسه بها حتى لا أتأثر ولا أتضرر مثل هذه الأمور. نعم. قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خطب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ثم قال هذه سبيل الله، ثم خطب خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا أثر ابن مسعود رضي الله عنه واضح بين في أن النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من البدع ومن السبل التي قد تزيغ بالإنسان. وإذا كان هذا خطاب لخير الناس وهم الصحابة رضي الله عنهم يحذرهم النبي من سلوك سبيل البدع والأهواء، فما ظنكم بنا نحن؟ فالإنسان يعني يلزم هذا الصراط الذي خطه الله عز وجل لنا في كتابه، وخطه لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام، خطه لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام في سنته. فإذا لزمه العبد فإنه بإذن الله عز وجل ينجو من الضلالة وينجو من الانحراف. نعم. وهذه السبل كما قال يعني سبيل الله واحد والسبل شيطان كثيرة، وذلك جاء في قول عز وجل يخرجهم من النور إلى الظلمات والظلمات إلى النور. وحد الله عز وجل النور وجعل الظلمات جمع. لماذا؟ لأن الحق واحد والظلمات كثيرة. الأهوى والضلالات والبدع أو المعاصي سبلها كثيرة جدا، لكن الحق سبيله واحد في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله فهو جاء لأمة الإسلام وفضل الغربة، وقول الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أهدينا منهم الآية. يعني قال رحمه الله باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغربة. الإسلام يعني ابتدى في بداية أمره غريبا، لأن الناس كانوا على ملل مختلفة من يهودية أو نصرانية أو شرك أو دهرية أو غير ذلك، فبدأ غريبا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم تكاثر الناس بعد ذلك وكثر أتباعه ودخل الناس في دين الله أفواج، حتى انتشر الإسلام في جزيرة العرب، ثم انتشر في الخافقين وفي المغرب والمشرق حتى أصبح هذا الدين معروف عند القاصي والداني. هذا الدين سيعود غريبا كما بدأ، يقل أهله ويقل هذا الدين وتتكالب الأمم عليه وتكثر، فيصبح أعداء الإسلام أمم لا تحصى، ويصبح المسلمون قلة بالنسبة إلى غيرهم، بل يصبح أهل الإسلام الحقيقي الذين يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام في أموره هم أهل القلة، وأهل الباطل كثرة، حتى يصبح المسلمون في غربة الله أعلم بها. قال الله جل وعلا: فلولا كان من القرون، يعني هل لا كان من القرون التي سبقتكم من قبلكم أولو بقية؟ ماذا يفعلون هؤلاء أولو البقية؟ ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا. فذكر الله عز وجل أن الذي ينجيهم هؤلاء هم قلة، فدائما أهل الحق في قلة، ودائما في كتاب الله عز وجل يذم الله عز وجل الكثرة ويمدح القلة. قال جل وعلا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الكثرة دائما مذمومة، لأن الكثرة يتبعون أهواءهم أو يتبعون الشيطان ويتبعون هذه السبل، فالإنسان لا يتأثر بالكثرة، إنما يتأثر بالحق، سواء كان الحق أهله قلة في هذه البلاد أو كانوا كثرة، إنما مقصوده اتباع الحق. والغربة قد تكون في بلاد دون بلاد، قد تكون هذه البلاد أهل الحق فيها أكثر وأهل الباطل قلة، وقد تكون في بلاد أخرى، لكن هؤلاء أهل الحق في هذه البلاد بالنسبة إلى بقية البلاد هم في قلة، وهكذا. نعم. علي رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فقوم للغرباء. هذا الحديث والآية التي قبله أو باب هذا، وجه كونه من فضل الإسلام أو مدح الإسلام كون الغالبية على الناس هي الضلال، فكون في غربة دليل على أنه الحق، لأن أكثر الناس لا يتبعون الحق، كما كان الأديان التي قبله النصرانية واليهودية قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كانوا قلة بالنسبة إلى بقية الأمم، فهم في قلة، لكن هذه قلة على الحق ولا يضرهم قلتهم أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وطوبى كلمة مدح، فهنا مدحهم النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليهم بأنهم غرباء. لماذا؟ لأنهم لم يتأثروا بمن حولهم، وإنما تمسكوا بدين الله عز وجل. الغريب معروف أنه يكون في مجتمع ليس مجتمعه، يقول هذا الشخص غريب، يكون مثلا في بلد غير بلده فيكون غريب، غريب باعتبار ثقافته، اعتبار بلاده، اعتبار دينه، اعتبارات كثيرة. هؤلاء الغرباء تجدهم غرباء في اعتقادهم لكثرة أهل البدع والباطل. المسلمون غرباء بالنسبة إلى الأديان، تجد غريب تمسكه بالسنة، تجد غريب تمسكه في الطاعة. كم رجل يصلي في المسجد، كم رجل يلتزم باللباس الشرعي الذي أمر الله به، كم من رجل يلتزم بطاعة الله عز وجل في الواجبات، كم من امرأة محجبة، كم من امرأة التزمت بشرع الله عز وجل في لباسها وحجابها، بالنسبة للبقية قليل، فيشعرون أنهم في غربة، لكنهم يتمسكون بهذا الدين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذا الدين من عند الله عز وجل، فإذا علمت أن هذا الدين من عند الله عز وجل تمسكت به أكثر فأكثر، ولا يضرك من حولك أبدا. هذا الغريب اللي يأتي لحاجة ويريد قضاء حاجة ثم الذهاب، يستوحش؟ ما يستوحش، لأنه يقول: أنا لن أبقى طيلة عمري في هذه البلدة، أنا أتيت إلى حاجة، مجرد أن تنتهي حاجتي أرجع لبلادي. كذلك المؤمن، هذه الدنيا ليست دار بقاء، وإنما هي دار فناء، يتسلى بها أنه سيرحل عنها عن قريب، فماذا يصنع؟ لا يلتفت إلى غربته، إنما أنا حاجتي في هذه الدنيا عبادة ربي، أجتهد لعبادة ربي ولا ألتفت للناس، حتى لو كنت لوحدي ما يضرني هذا. ولذلك يقول كما جاء عن أبي هريرة وغيره، قال عن بعض السلف أنهم قالوا: الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس. لماذا؟ الإنسان يستأنس بالله ليس بالناس. الغريب هذا تجده غريب وليس له أحد، وتجده إنسان منشرح الصدر. لماذا؟ لأنه قد حصل ما أتى لأجله، جاء الوظيفة، كسب مال، فما يشعر بالغربة، بالعكس يشعر بالمتعة، لأنه سيعود إلى أهله بمال. المؤمن في هذه الدنيا يجتهد في العمل الصالح والطاعة والتمسك بالسنة، فتجده في راحة طمأنينة، ما يشعر في غربة. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا هو أعظم الزاد ليوم القيامة. فتجده ما يضره كون الناس على ضلال أو على معاصي أو الناس ينظرون إليه نظرة استغراب أو عدوان أو احتقار أو غير ذلك، ما يضره. كان الناس إلى وقت قريب كانوا يرون الرجل الذي يقصر ثوبه هذا محط سخرية عندهم، ثم الآن الناس ابتلوا، المرأة تقصر والرجل يقصر ويلبس الملابس القصيرة، فما يجدون في هذا عيب ولا حرج. لماذا؟ لأنك لو التفت إلى الناس، الناس ليس لهم يعني مبدأ، يتقلبون تتلاعب بهم الأهواء. اليوم عندهم هذا مستقبح، غدا يكون مستحسن. أنت ماذا تصنع؟ أنا ألتفت إلى أمر الشرع، ما ألتفت إلى أمر الناس. فأنا إذا ألتفت إلى أمر الشرع وأن هذا منفع لي وأني أنا في هذه الدار أزرع للآخرة وأن هذه الدنيا دار فناء وليس دار بقاء، ما ألتفت لكلام الناس مهما قالوا وسبوا وشتموا، لا ألتفت. لأن كما قلنا من علامات الإفلاس الاستئناس بالنفس، الإنسان يستأنس بالله عز وجل. كما قال ابن مبارك رحمه الله: إنك تجلس في هذا في بيتك كثيرا، قال: إني أجلس مع رسول الله ومع أبي بكر وعمر. كيف؟ يجلس مع السنة وكتب العلم، فما يضره أن ما جلس مع الناس، لأن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرأ في السنة: قال رسول الله، فعل رسول الله، قام رسول الله، خرج رسول الله، دخل رسول الله، فعل كذا، فيجد راحة وانشراح. لماذا؟ لأنه عرف سيرة خير الناس عليه الصلاة والسلام. أهل الإسلام يا إخوان في غربة بالنسبة لبقية الأديان، وأهل السنة في غربة بالنسبة لبقية الفرق المنتسبة للإسلام، وأهل العلم من أهل السنة في غربة بين أهل السنة. ولذلك العلماء تجدهم في غربة حتى بين أهل السنة، لأنهم عامة وإن كان من أهل السنة لكن عام، فما يحب أنك تكثر عليه من كلام العلماء ومسائل العلمية، يمل. فيجد العالم غربة لأنه ما يجد أحد يشاركه في فهمه وعلمه. إذا جاء يتكلم في مسائل العلم يمل الناس، فيجد أن هذا الشيء هو مختص به فيكون في غربة. فكذلك طالب العلم يكون في غربة بالنسبة للجهال وممن لا علم لديه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: فطوبى للغرباء، فأثنى عليهم لأنهم تمسكوا بالشرع ولم يلتفتوا إلى كثرة الناس أو قلتهم. ثم قال رحمه الله: ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في حين من الغرباء قال: النزاع من القبائل، وفي رواية: الغرباء الذين يصرفون إذا تسأل الناس. نعم، قال هنا في رواية أحمد من حديث ابن مسعود أنه قال: النزاع من القبائل. نزاع من قبائل، من قبيلة مجموعة ومن قبيلة مجموعة، قلهم بالنسبة إلى الناس، فهذا من قبيلة أناس صالحون ومن قبيلة أخرى، وهكذا من بقية القبائل. ليسوا هم يعني من عموم القبيلة، وإنما هم قلة من كل قبيلة. قالوا: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. من صفات هؤلاء أنهم غرباء وأنهم نزاع من القبائل وأنهم يصلحون إذا فسد الناس، لأن يكثر الفساد في الأرض ويقل الصلاح، فماذا يصنع هو؟ يصلح في نفسه ويصلح الناس، لا يلتفت إلى كثرة الفساد. ثم قال في صفتهم كذلك: نعم. قلت بدين الحديث الكثير من عبد الله في عبدني فقوة للغرباء الذين يصلحون الناس أنت الرواية التي بعدها ما هي؟ سعد بن وقاص أعدها. قال: رواه أحمد بن حديث سعد بن أبي وقاص في قوة يومين الغرباء إذا فسد الناس. نعم، هذه ما هي عندي في طبعتي. طوبى الغرباء الذين طوبى يومين الغرباء إذا فسد الناس. نعم، طوبى الغرباء الذين إذا فسد الناس صالحوا كما تقدم في الحديث. وحديث الترمذي قال فيه: والترمذي الحديث كثير من عبد الله يعني حديث سعد قبل قليل وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه يصلح إذا فسد الناس، وهنا حديث أنه يصلح ما أفسد الناس، فهنا يكون صالح في نفسه ومصلح لغيره. والعقوبة تندفع عن المجتمع إذا كان المجتمع مصلحا لا صالحا في نفسه. قالت: أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. لأن فرق بين الصالح والمصلح، الصالح في نفسه لكن المصلح يصلح مجتمعه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الخير ويرد على أهل الباطل في باطلهم، فهؤلاء يصلحون ما أفسد الناس، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، فهذا أيضا من صفتهم. وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أنا والله لقد سألت عنها خبيرا، لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فليتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم الشح المطاع وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل برأيه فعليك بنفسك ودعك العرب. انتهى الحديث. ثم بعده: فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل قابل على جميل العالم فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، قلنا منا أم منهم؟ قال: منكم. رواه أبو داود. هذا حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فظاهر الآية قد يفهمها بعض الناس أنه إذا اهتديت أنت فلا يضرك الناس، لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن منكر لأنك أنت صالح، واضح؟ فهنا أبو ثعلبة قال: سألت عنها خبيرا، لأنه سأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن الإنسان إذا استشكل شيئا من كلام الله ولم يفهمه أن يجب عليه أن يرد إلى من هو أعلم منه فيسأله حتى لا يقع في سوء الفهم، أو قد يضرب كتاب الله بعضه في بعض، يقول هذه الآية تعارض هذه الآية. أبدا ما في شيء اسمه تعارض بين نصوص الكتاب والسنة أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فما كان من عند الله ليس فيه اختلاف ولا اضطراب ولا تناقض. الاختلاف يقع في أذهاننا نحن، نحن الذين نقصر في فهمنا فنظن أن هذه الآية تعارض هذه الآية. إذا فماذا يعني، فما هو معنى هذه الآية؟ لأن في آيات تأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال أبو ثعلبة رضي الله عنه: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. يعني ليس في الآية أنك تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بنفسك ودع عنك العوام. هنا إذا وصل الناس إلى هذه الدرجة الشح المطاع والهوى المتبع لا يستجيب لك ولا يستمع لك، ومهما نصحته وعطته ما يرفع بذلك رأسا، يجادل بالباطل لا يريد الحق الذي معك، أتيت له بدليل أو اثنين أو عشرة ما يلتفت للحق الذي معك، صاحب هوى نصر عليه السلامة، ما لا تصنع عليك بنفسك لا تنشغل به. لماذا؟ لأنه لا يريد الحق، ليس عنده شبهة تكشفها فيستجيب، وليس جاهلا بدليل تعلمه الدليل فيستجيب، لا، إنما رجل صاحب هوى يتبع هواه ويطيع يعني نفسه. ودنيا مؤذرة، أحيانا يكون صاحب منصب وجاه، فإذا ترك الباطل الذي هو عليه ضاع عليه المنصب، فهو ماذا يصنع؟ يريد أن يؤثر دنيا على آخرته، فما يستجيب لك أبدا. رجل يكون في منصب ولا يكون في جاه، يكون له أتباع، فإذا ترك الباطل الذي هو عليه تركه الأتباع وبقي لوحده، ما يريد هذا الأمر، لأن قضية الأتباع هذه يا إخوان والدنيا شديدة على النفس، إذا تعلقت الدنيا بها فالإنسان يعسر عليه تركها. هرقل قصته مع أبي سفيان اعترف أن النبي عليه الصلاة والسلام حق، وقال إن سيملك ما بين ما تحت قدمي هاتين، ولو أني استطعت أن أذهب إليه لغسلت قدميه. اعترف أن الرسول حق وأن هذا لا جدال فيه، فجمع البطارقة فأخبرهم وقال: هل لكم في الفلاح ولكم في كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: تؤمنون بهذا الرسول؟ فنخرت البطارقة وذهبت إلى الأبواب، الأبواب أبواب الملك، هو جعل على الأبواب حراس، فأمرهم أن يغلقوا الأبواب. فلما أيس من إيمانهم ماذا صنع؟ قال: إنما أردت أن أمتحنكم، أبشوف أنتم مؤمنين ثابتين على دينكم ولا تزعزعون. المسكين ترك دينه والحق الذي عرفه لأجل ماذا؟ أن خاف يبدلون بحاكم آخر فتذهب على دنياه، فترك الدين لأجل المال. وكم من إنسان يترك دين الله عز وجل ويترك الإسلام أو يترك السنة ويلتزم البدعة لأجل شيء من الدنيا، عافانا الله وإياكم. فإذا رأيت هذا الأمر عليك بنفسك ودع عنك العوام. هؤلاء العامة الذين يتركون الحق ويلتزمون به دع عنك، دعهم عنك، لا تنشغل بهم، لأن الإنسان هذا لن يستجيب، والذي لا يستجيب هذا متبع لهواه، فلم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فهم إما أن يستجيبوا الحق وإما أن يتبعوا هواءهم، نسأل العافية والسلامة. قال: فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر. الصابر على الحق والمتمسك بالسنة المتبع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام مثل القابض على الجمر. لماذا؟ لأن أكثر الناس في إعراف وصدود عن الحق وإقبال على الدنيا وجمع للمال، فهم لا يريدون الحق، فيصبح هذا الشخص اللي هو من نزاع القبائل كالقابض على الجمر، لا يدري ماذا يصنع، إن قبض عليه أحرق يده، وإن تركه تضرر، فهو قابض على الجمر يتحمل حرارة الجمر لأجل المنفعة. فهنا الإنسان ماذا يصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل قابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قال: قلنا: منا أم منهم؟ يعني مثل عملنا نحن أم عملهم هم؟ قال: بل منكم، رواه أبو داود والترمذي. فهذا في بيان درجة ثوابهم، أنهم يثابون أضعاف ما يثاب عليه الصحابة، وليس معنى هذا أنهم أفضل من الصحابة، لا، لأن درجة الصحبة لا يعدلها شيء، لكنك تعطى مثل أجر هذا الذي كان على هذا الأمر. وهذا متى نعرفه؟ نعرف يعني أهمية هذا الأمر حينما ترى بعض المسلمين في ديار الغربة ولا يظهر الإسلام سواه، وإنما الناس عموما على كفر، تعرف أنه في غربة فعلا، ثم تجده متمسك بالسنة ويحرص على الطاعة في قوم أعرضوا عن الإسلام بالكلية، تعرف فعلا أنه متمسك بالسنة وأنه في غربة عظيمة. نحن يا أخوان لله الحمد والمنة لسنا في غربة كغربة هؤلاء القوم، لأننا جيراننا مسلمون وأهل سنة والله الحمد والمنة، وفي خير نعمة، ما تأتي مسجد إلا يظهرون فيه السنة والطاعة والخير، ما تجد نفسك في غربة عظيمة. في بعض الأشياء قد تكون في غربة، نعم، لكن في كثير من الأشياء ما أنت في غربة، تصلي الجمعة كل الناس يصلون الجمعة معك، تصلي الصلاة الخمس الناس يصلون معك، المسجد لا يخلو من مصلٍ، تحرص على العلم غيرك يحرص على العلم، لكن لو كنت في بعض البلدان لا تكاد تجد من يعفي لحيته خوفا، أو لا تكاد تجد من يقصر ثوبه خوفا، أو لا تكاد تجد حلق العلم ومجالس الذكر خوفا، يمنع من حتى من العلم. ونحن ولله الحمد والمنة من فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد أن الواحد يدرس في أولى ابتدائي إلى الثانوي إلى الجامعة ويدرس الشرع، يدرس القرآن والسنة والعقيدة والفقه وغير ذلك من أمور الشرع، ليس في غربة، لأنه يدرس في بلاد أخرى ما يدرس شيء من الدين، وإذا درس شيء من الدين يدرس محرف ومبدل ومغير عن دين الإسلام، أو إذا اجتهدوا في تلك البلاد أن يدرسوا شيء من الدين درسوا في أشياء، يعني حتى اليهود والنصارى يوافقونك عليه، يدرسونك أن الإسلام ما هو عبارة عن نظافة، أن الشارع نظيف، أنك تغسل نفسك، الأمور هذه التي يشترك فيها بنو البشر، لكنه ما يعلمون شيء في عقيدته ولا دينه ولا شيء من أحكام الصلاة، نسأل العافية والسلام. فنحن ولله الحمد والمنة أننا في نعم كثيرة ما يحصيها إلا الله عز وجل، ولو لم يكن إلا أنك ولدت في أبوين مسلمين على السنة لكان في هذا أعظم الشرف والمنة، غيرك يولد من آباء يهود ونصارى ثم يجاهد نفسه على الإسلام ثم يجاهد نفسه على السنة، وأنت لله الحمد والمنة، وأنت صغير يضربك والدك للصلاة، يعني ما أنت في غربة، أنت تأمر أمر في هذا الدين. نعم. قال رحمه الله: اللهم واضح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغفروه أن يبعدكم أيام إصابه هي المتمسك مثل ما أنتم عليه اليوم له 51 منكم. ثم قال: محمد بن سعيد. فهذا مثل الحديث الذي قبله، أنه صابر ومتمسك بالسنة فله أجر 50 من فضل الله عز وجل عليه، لأن الله سبحانه وتعالى كريم ويعطي هؤلاء على قدر على قدر غربتهم ومشقتهم وتعبهم وجهدهم واجتهادهم فيعطون هذا الأجر العظيم. نعم. ثم قال أبانا محمد بن سعيد أبانا أسلم قال أبانا سبحان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله ولم تقوا فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وستحولون عن ذلك فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر خمسين قيل منهم قال لا بل منهم. نعم. هنا الحديث هذا ذكره ابن الوضاح رحمه الله في كتابه البدع والنهي عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله ولم يظهر فيكم السكرتان. هذه خمسة أمور كان عليها الصحابة رضي الله عنهم. الأولى أنهم على بينة من ربهم فهم على بينة وعلى علم بدين الله عز وجل وسيظهر في الناس الجهل الذي هو ضد البينة. الثاني قال تأمرون بالمعروف. الثالثة تنهون عن المنكر. الرابعة تجاهدون في الله. الخامسة قالوا لم تظهر فيكم السكرتان. هذه الصفة الخامسة. السكرتان هما سكرة الجهل وسكرة حب العيش. سكرة الجهل فيكون الناس في جهل كما ترى في الأزمنة المتأخرة كيف انتشر الجهل بين الناس حتى جهلوا أبسط أمور الشرع حتى الواحد ما يعرف دين الله عز وجل. وسكرت حب العيش كما هو لاحظ كما قال عليه الصلاة والسلام قال ويعني يقذف في قلوبكم الوهن قال وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. فيكون المسلمون في آخر الزمان في ضعف وخور وتتكالب عليهم الأمم بسبب حبهم للدنيا وكراهيتهم للموت. فهذه الأمور الخمس يتغير الأمر وتتحول وتتبدل فيكون ماذا قال وستتحولون عن ذلك فلا تأمرون بالمعروف يعني يظهر فيكم الجهل ويظهر فيكم ترك الأمر بالمعروف ويظهر فيكم إظهار المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله ويتظهر فيكم السكرتان. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50 لأنه أصبح في غربة عظيمة بين المسلمين. قيل منهم قال بل منكم. وهذا الحديث حديث ضعيف لكن يعني بعض الفاظ يشهد لها الحديث المتقدم وإلا فإن هذا الحديث لا يصح إسناده وهو يعني منقطع حديث مرسل وأيضا فيه أسلم البصري وهو مجهول وقد تفرد بالرواية. نعم. وله يعني ولي ابن وضاح كذلك بإسناده. قال رحمه الله وله بإسناده عن المعافري قال قال وسلم قوة للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يطرح ويعملون بالسنة حين تطرح. نعم. هذا الحديث أيضا إسناده ضعيف لأنه مرسل وكذلك إسناده ضعيف. قال طوبى للغرباء الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى. يعني هذا حديث ضعيف. لماذا يريده المؤلف رحمه الله؟ لأن هذا الحديث يشهد له ما تقدم من الأحاديث فهو ليس هو الأصل في الباب. الأصل في الباب حديث مسلم ثم يورد العلماء بعض الحديث وإن كان فيها ضعف لكنها تفسر هذا الحديث. فهذا باب واسع يعني عند العلماء حتى في كتب الاعتقاد يريدون بعض الحديث الضعيفة لا لأنهم يعتمدون عليه ويعتبرونها حجة في هذا الباب لا لأن الحديث الضعيف لا يحتج به في باب العقائد ولا في غيره من الأبواب لكن يجعلونه يحكونه من باب الاعتضاد لا باب الاعتماد. وباب الاعتضاد واسع فماذا يصنعون؟ يذكرون مثلا آيات في هذا الباب على مثلا عقيدة معينة ثم يذكرون الحديث الصحيحة ثم يذكرون الحديث الضعيفة ثم يريدون أحيانا الرؤى والمنامات لا أنهم يعتمدون على الرؤى والمنامات في الاعتقاد لأن الرؤى والمنامات لا دخل لها في الاعتقاد لكن من باب الاعتضاد فقط وإلا فإن العقيدة لا تصح في بحديث ضعيف. فهنا هذا الحديث نستفيد منه ماذا؟ كونه ضعيف نستفيد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن حال هؤلاء الغرباء من هم؟ يتمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. وهذا مشاهد أنهم يتمسكون بالكتاب حين يترك الكتاب، فتجد بعض الناس لا يستدل بالكتاب والسنة، إنما يستدل بأقوال وآراء وأدباء وفلاسفة ومدري إيش من هؤلاء المحدثين، ويترك نصوص الكتاب والسنة. وحين يظهر ترك السنة هذا الغريب يعمل بالسنة، يعمل بالسنة لأن الناس تركوها وأعرضوا عنها، فهؤلاء هم الغرباء كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله باب التحذير من البدع. عن العباض بن سعدية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، ولئن أمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا علينا بالنواهي وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم، هذا حديث العرباض بن سارية، ورد المؤلف تحت باب التحذير من البدع. البدع كلها شر، وهي ضلالة، وهي عمل مردود على صاحبه، وصاحبها على خطر عظيم، وقد يدخل تحت اللعنة، وهو ممن يدفع ويذاد عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في ذم البدع أحاديث وآثار كثيرة جدا، فينبغي الإنسان أن يحذر من البدع صغيرها وكبيرها. وهنا أورد حديث العباض بن سارية رضي الله عنه، حديث صحيح، قال فيه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. فهذا فيه مشروعية الوعظ، وأن الوعظ أمر محمود وممدوح، لا كما يدعيه بعض المنتسبين للعلم أن المواعظ هذه خاصة في أناس معينين، هذا غير صحيح. إنما الوعظ هذا أمر مطلوب، وهو يرقق القلوب، وهو حسن. وأعظم المواعظ ما في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وليس من المواعظ ذكر القصص والأخبار الضعيفة والمكذوبة أو المخالفة للشرع، فإن هذا أمر يصد الناس عن العلم ويشغلهم في هذه الخرافات. قال: وعظنا موعظة بليغة. فهو عليه الصلاة والسلام أبلغ الناس في الموعظة وأفصحهم صلوات ربي وسلامه عليه. ماذا صنعت بهم هذه الموعظة؟ قال: وجلت منها القلوب، خافت واتعظت، وذرفت منها العيون. يقول الآجري رحمه الله في كتاب الأربعين: لم يقل زعقنا ولا صحنا ولا صرخنا، وإنما قال وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. يعني كونك تعظ الناس بموعظة وبعدين الناس يصرخون ويشقون ثيابهم أو يصرعون، هذا من البدع والمحدثات، وهذا لا يخلو صاحبه من كذب ورياء. واحد يحط نفسه مسروع ومن شدة الموعظة، صدقني ليس الواعظ بأبلغ من رسول الله وأصدق، وليس الموعوظ بأتقى من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ولا صرع منهم أحد، ولا صعق منهم أحد، ولا خرجوا في الشوارع يمزقون ثيابهم ولا يلطمون ولا يفعلون شيء من ذلك أبدا. إنما كان الأمر القلوب وجلت والعيون ضربت، هذا هو الموعظة. من تجاوز هذا الأمر فلا يخلو من كذب أو رياء أو تلاعب الشيطان به. قد يكون صادقا، أقول قد يكون صادقا، لكن تلاعب به الشيطان وأوقع في حباله. وإلا فإن أشد الناس موعظة وأبلغهم في هذا الباب صلوات ربي وسلامه عليه، وأكثر الناس تأثرا بالنصيحة والموعظة هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر لهم يوما الساعة، وذكر فيهم ما فيها يعني الجنة والنار. قال: فغطى أصحاب رسول الله رؤوسهم ولهم خلين من كثرة البكاء. ما قالوا الله صرخوا ولا مزقوا ثيابهم ولا فعلوا شيء من ذلك كما يفعل بعض الناس، كما يقول حسن البصري رحمه الله وغيره: بيننا وبين هؤلاء أن يقرأ عليهم القرآن وهم على الجدار. بعض الناس يقول: يصرع، تصرع منه. قال: يصرع من الإيمان الذي في قلبه، يسمع شيء من القرآن يصرع ولا يستيقظ، ويحطون يعني مثل ما نقول حنا يعني شيء في المسجد، هذا يصرع وهذا مدري إيش، بحيث أن هذا الشيخ مؤثر. يقول: بيننا وبينهم اللي يقرأ عليهم القرآن يصرعون، اركب على جدار، شوف الجدار مرتفع وركب عليه بنقرأ عليك القرآن بيشوف أن تسرع ولا ما تسرع. بيسرع لا بد ما هو مصروع بيحرص أنه حتى لو انصرع بينصرع طول ما هو منصرع جنب. لماذا؟ لأن يحتالون على الناس يكذبون على الناس فماذا يصنعون؟ يتصنعون. هذا نسأل الله عليه والسلام. فهنا قال ذرفت من العيون. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع, يعني تأثر الصحابة بهذه الموعظة كأنها موعظة رجل يريد يودع أصحابه فتجده يعظهم موعظة بليغة مؤثرة على نفوسهم. قال فأوصنا, انتبهوا للوصية, انتبهوا للوصية. الآن قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع, يعني واحد يقولك يا فلان وصني وصي وصية مودع. ماذا سيوصيك؟ بماذا؟ بأهم الأمور ولا بأقل الأمور ولا بماذا؟ أهم الأمور, أهم شيء عنده سيوصيك به. تنبه لما سيوصينا به النبي عليه الصلاة والسلام, لأن وصية لأصحابه وصية لنا نحن. قال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله, هذا أول أمر. أوصيكم بماذا؟ بتقوى الله, أن تجعل بينك وبين أمر الله وقاية أو بينك وبين عذاب الله وقاية, تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله, وتترك معاصي الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذه التقوى. كما قال حذيفة رضي الله عنه لعمر لما قال أخبرني ما التقوى, قال هل مررت بطريق فيه شوك؟ قال نعم. قال ماذا صنعت؟ قال شمرت. قال فهذه التقوى. هذا أول أمر, تقوى الله, وهي وصية الله عز وجل لنبيه, يا أيها النبي اتق الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الجمعة اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذه وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فأعظم ما يعني يوصى به المرء تقوى الله عز وجل. وكان السلف رحمه الله إذا أراد بعض أن يوصي بعضا يوصي بماذا؟ بتقوى الله عز وجل, لأنها سبب الفلاح. الثاني قال والسمع والطاعة. السمع والطاعة لولاة الأمر, هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تخيل واحد جالس في دونية وقال لهم قالوا له وصنا يا شيخ, قالوا وصيكم تطيعون ولاة الأمر, شو يسوون في أهل الدونية؟ يضحكون عليه ويسخرون منه وكذا. هذه ترى وصية محمد عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا كنت تتبع النبي عليه الصلاة والسلام فهذه وصية النبي لك, ما أحدثها أحد من الناس ولا أتى بها شيخ سلطان ولا غيره, إنما أتى بها محمد بن عبد الله. قال أوصيكم بالسمع والطاعة. لماذا؟ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يتفرق الأمة على سلاطينها ويحصل عندهم من التوراة وسفك الدماء والاعتداء والقتل, تتفرق دول المسلمين ويصبح الناس في فوضى وسفك دماء وخوف وجوع وغير ذلك من الأمور بسبب ترك السمع والطاعة. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يأمرون بالسمع والطاعة حتى لولاة الأمر في زمانهم. لما ولي يزيد قال ابن عمر رضي الله عنه إن كان خيرا شكرنا الله وحمدنا, وإن كان شرا صبرنا. وأيما أفضل, يزيد ولا ابن عمر؟ ابن عمر بلا جدال. ومع ذلك أمرهم أن يفوا له بالعهد والذمة وأن لا يخونوه ولا يغدروا وأن يصبروا على ولايته إن كان فيها شر, وإن كان فيها خير أن يحمدوا الله. شكى الناس إلى أنس رضي الله عنه ظلم الحجاج, فماذا قال لهم؟ اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه, سمعته من نبيكم. الآن لو تقول لك واحد اصبر يا أخي على ولي الأمر, قال يا أخي صار يسبك ويشتمك. لماذا تسبه وتشتمه؟ رجل أمرك بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام, هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فوقوع الاختلاف والتفرق عند الناس, إذا تفرق الناس على ولاتهم انقسم إلى شيع وأحزاب, وهذا الحزب ضد كذا وهذا الحزب ضد كذا, وانقسم الناس. لكن لو كانوا كلهم تحت ولاية ولي أمرهم يسمعون له ويطيعون إلا فيما حرمه الله عز وجل لوجدت أنه مجتمع متآلف. الآن أنت مع الحكومة ولا ضد الحكومة؟ يسألك. أنت مع أي تجمع؟ مع أي حزب؟ وتعال ادخل هذول حزبكم تجمعكم فيه كذا وهذول فيهم كذا, هذول طلعوا نصابين هذول طلعوا كذا, وادخل في خلافات. وصار الأخ ما يجلس مع أخيه إلا في نقاش، والجار ما يجلس مع جاره، والقريب ما يجلس مع ابن عمه، إلا يدخلون في نزاعات الله أعلم بها. ماذا استفدنا؟ استفدنا الشحنة اللي بيننا والبغض اللي بيننا. صرت ما أجلس وأنت جالس إلا أدخل وياك في نزاع في المجلس، وهذا يتصدد من هذا، لأن هذا حكومي وهذا مع المعارضة. وتعال اليوم اكتشف شيء عن الحكومة، قال خلي ربي يشوفه في مجلس بس عشان أهاجمه، وهذاك اكتشف شيء عن المعارضة قال بس الله جابها اليوم، اليوم ما يقدر يقول كذا بسبب نزاع الناس. لو أن الناس كانوا مع ولاة أمرهم يسمعون يطعون فيما فيه طاعة الله ورسوله لاجتمع الناس، لأن المصلحة العظمى في اجتماع الناس. لأن الناس لو تفرقوا أصبح الناس يبغض بعضهم بعض، كما حالنا الآن، الآن حالنا في المجالس، هذا حال الناس، نزاع وخلاف وتحليل سياسي ومدري إيش، أنت قلت قبل سنة كذا وضرب في بعض، والسبب نزاع الناس في هذه الأمور. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا اللي حصل بين الناس، الاختلاف والتنازع. ماذا نصنع؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. قال عفوا، قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. عليكم بسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأئمة من قريش. وقال في الحديث الذي رواه البخاري: لا يزال هذا الأمر في قريش، ما بقي في الناس اثنان. كيف يقول سمع الطاعة لعبد الحبشي والعبد الحبشي ليس من قريش؟ يقول علماء: هذا على جهة التغلب، لو تغلب عبد حبشي، لأن ما يعطى الإمارة ولا يعطى البيعة، لو تغلب عبد حبشي وأصبح ولي أمر يسمع له ويطاع، لأن هذا العبد الحبشي ما يعطى الإمارة ولا تعقد له البيعة، واضح؟ لكن لو تغلب خذ السيف وغلب على الناس وأصبح ولي أمر يسمع له ويطاع له. لأن طرق نصب الإمام ثلاث، ومنها التغلب، إذا تغلب وقهر الناس واستتب له الأمر، يعني عامة الناس صاروا معه والدولة أصبحت له، خلاص يصبح ولي أمر يسمع له ويطاع. وهذا إجماع حكاه للشافعي، وحكاه الإمام أحمد، وحكاه ابن حجر وابن بطال، والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حكاه جمع من العلماء. هذا إجماع على السنة والجماعة. وبعض الناس غفر الله لهم يستهزئون، يقوم فقه التغلب ويضحكون على هذا الأمر، هذا إجماع فيه. الإجماع منازعته ضلال بين، إذا قيل أن هذه مسألة فيها إجماع انتهى الأمر، ما في جدال. لكن الناس نسأل الله السلامة صار عندهم جرأة على السنة وجرأة على الشرع، نسأل الله السلامة. قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذا اختلف الناس ماذا أصنع؟ ارجع للأمر الأول اللي هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. فهنا أثنى الرسول عليه الصلاة والسلام على الخلفاء الراشدين الأربعة بأنهم راشدون وأنهم مهديون. ولذلك سنة الخلفاء سنة لنا فنتبع هديهم، فما سنه عمر أو أبو بكر أو علي أو عثمان يعتبر سنة لنا، لأن الرسول قال: فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فإذا قيل لك مثلا عثمان أحدث الأذان الثاني تقول أن هذا سنة، لأن الرسول أمر باتباعه. علي رضي الله عنه سن في الخوارج سنة، فكانت اتباع سنة رضي الله عنه، وهكذا من الصحابة. وعمر لما أحدث الجمع الناس على إمام واحد كان هذا سنة من الرسول فيما سبق ومنه رضي الله عنه فيما بعد ذلك. قال: عضوا عليها بالنواجذ، وهي أقوى الأضراس. عضوا عليها على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني عضوا عليها عضا عظيما بحيث ما يصعب نزعها منك. قال: وإياكم ومحدثات الأمور. هنا أمر أول شيء باتباع السنة، ثم حذر وأمر بالتمسك بها، ثم حذر من محدثات الأمور. مع أنه يكفي أن يقول عليكم بسنتي، صح يكفي، لكن هنا يريد التأكيد على هذا الأمر وخطر هذا الأمر، أنك عليك بالسنة وتمسك بالسنة واحذر من البدع. لماذا؟ وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وكل هنا لفظ من ألفاظ العموم، كل بدعة ضلالة، ما في الدين في بدعة حسنة. قال مالك رحمه الله إمام دار الهجرة: من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمد قد خان الرسالة. الله أكمل الدين وأتمه، فليس في الدين بدعة حسنة أبدا، وإنما كل بدعة ضلالة كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يعني فيه التحذير من البدع والنهي عنها وبيان خطرها. ثم قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع الآخرين للآخرين. قال: فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا الطريق عن كان قبلكم. رواه أبو داود. قول حذيفة رضي الله عنه عظيم، وفي بيان معنى البدعة. قال رضي الله عنه: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدها. فتكون البدعة كل عبادة لم يتعبدها محمد وأصحابه، فهذه تعتبر بدعة. كل أمر تريد التقرب به إلى الله لم يفعله رسول الله ولم يفعله الصحابة وكان المقتضى لفعله موجودا فهي بدعة وضلالة أيا كان هذا الأمر. طيب نريد أن نحتفل بغزوة بدر، هل في ذلك يعني حرج؟ في حرج أو ما في حرج؟ في حرج. لماذا في حرج؟ لماذا تعتبر بدعة؟ أنا فرحان أن المسلمين انتصروا على الكفار، لماذا تقول لي أن هذه بدعة؟ لم يفعل. هل كان مقتضي لفعله موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني سبب فعلك ما هو؟ يقول كان أمر محبة في الرسول وحب انتصار المسلمين. هل الرسول ما كان يحب انتصار المسلمين؟ هل الصحابة ما كانوا يحبون الرسول يحبون انتصار المسلمين؟ كانوا يحبونه. إذا لماذا لم يفعلوا هذا الاحتفال في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفي عهد معاوية ومن بعده من الصحابة؟ لماذا لم يفعلوا؟ لأنه بدعة، وكل بدعة ضلالة. فما لم يكن يومئذ دين فليس بدين في هذا اليوم، تكتفي بما اكتفى به الصحابة رضي الله عنه. أما المحدثات في أمور الدين لا تقرب، لا تحدث في شيء من ذلك، لا احتفال لا بغزوة ولا بمولد ولا بهجرة ولا برأس سنة ولا بغير ذلك، لأن هذه كلها محدثات في الدين ما أنزل الله بها من سلطان. قال لماذا؟ قال: فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. هم تركوا شيء لنا ما وضحوه، كل شيء بينوا في أمر الدين، بين الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد هالك، لا يزيغ عنها بعد إلا الهالك. تركنا على محجة بيضاء، طريق واضح بين لا جدال فيه، اللي يزيغ بعد وضوح هذا هالك نسأل الله السلامة. واحد تقول هذا الطريق لا تذهب لا يمينا ولا شمالا، ثم بعد ذلك يذهب ثم يذهب يمينا، هو الذي أهلك نفسه. أنت ما أهلكت، أنت بينت له الطريق، قلت له عليك بهذا الطريق، إن زغت يمينا أو شمالا ستهلك، ثم يزيغ يمينا أو شمالا، هذا هو الذي أهلك نفسه نسأل الله العافية والسلامة. فاتقوا الله يا معشر القراء. القراء يطلق هذا اللفظ في ذاك الزمان يراد به حفظة كتاب الله الفاهمين له العارفين به، لأنهم كانت طريقتهم رضي الله عنهم يحفظون 10 آيات ثم يتعلمون ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وليس المراد القراء يعني الحفاظ لكتاب الله فقط، لأن قد تأتي بالطفل يحفظ الفاتحة وجزء عما وبعض الأجزاء لكن ما يفقه منها شيء. في ذاك الزمان لا، كانوا يفقهون هذه السور فلا يعزب عنهم منها شيء إلا ما ندر عن بعضهم، وإلا فمجموعهم يدركونها ويعرفونها رضي الله عنهم. فهذا المراد معشر القراء معشر العلماء، العلماء هذا المراد به. قال: وخذوا طريق من كان قبلكم. طريق من كان قبلنا هو طريق الهداية، لذلك نحن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ومن كان معه من الصحابة والتابعين ونسلك سبيلهم، لا نزيد ولا ننقص عن طريقهم رضي الله عنهم. فهذا فيه الأمر بالسنة والتحذير من البدع. وقال الدارمي: قال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك أبانا عمر بن يحيى قال: سميت أبي، أنبأنا عمر أنبأنا عمر بن يحيى قال: سمعت أبي، سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على بابعة الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء. فيها يعني الشيء بالشيء يذكر، في رجل يعني حقق كتاب فمر عليه في الإسناد: سمعت أمي، سمعت أمي عن فلان، هو قرأها أمي، هو قرأها أمي، وهي رسمة الكلمة في المخطوطة أمي، لكن الصحيح أنها ما هي أمي، أمه، هو اسمه أمي، فكتابتها مثل كتابة أمي، وهو من رجال التقريب، من رجال الكتب الستة يعني، لكن وقع عندها الإشكال أن أمي، فراح غيرها كتب أبي، وين اسم عمه، هم لا هي فقيهة ولا هي محدثة، راح غيرها وكتب أبي. والصحيح الإنسان يعني مثل هذه الأمور لا يستعجل فيها، يبحث كيف يقرأ مثل أبي، أبي، أمي، أمي، ونحو ذلك من الألفاظ، لأن أسماء الرجال قد تشكل، لأن لا يمكن أن يستدل على اسمه لا بما قبله ولا بما بعده، وإنما يؤخذ مشافهة، يؤخذ يعني مشافهة. نعم. قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد. يعني هذا فيه جلوس عند العلماء، وكان إذا خرج ما كانوا يزعجون، يطرقون بابه ينتظرون حتى يخرج، وفيه أن عدم أذية العالم بالتزاحم عند بابه أو طرق بابه، قد يكون مشغولا في علم أو مشغولا في غير ذلك، أو يكون مرتاحا بعد علم أو نحو ذلك، فكان يجلسون عند بابه، إذا خرج تبعوه ويسألونه فيما يحتاجون. نعم. فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا. فجلس معنا حتى خرج. أبو موسى الأشعري صحابي، وابن مسعود صحابي، لكن ابن مسعود من قدماء الصحابة الذين آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام في مكة، وهو رضي الله عنه أكبر سنا وعلما من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فهذا في أن العالم مثل أبي موسى ماذا يصنع؟ يرد العلم إلى من هو أعلم منه ويقف عند بابه، مع أن الصحابي وهذا الصحابي ما قال أطرق عليه الباب وأنا مثله، لا، وإنما يعني عرف له فضله ومنزلته رضي الله عنه، فجلس معه ما طرق الباب. قال لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قلنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت أنيفا في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فمن أبوك إن عشت فسترى. ولم أرى إلا خيرا، أنكر شيء في المسجد رآه، لكن ما رأى إلا خيرا يعني فيما يظهر أن عبادة اللي التسبيح كما سيأتي وذكر الله عز وجل، لكن أمر صيغتها وصفتها وطريقتها استنكر هذا الأمر، ما رآه عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ابن مسعود: قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، فيقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. نعم، هذه حلقة ذكر كما يقال في المسجد، في مسجد من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي الحلقة رجل يقول: كبروا مئة، فيكبرون معهم حصى ويكبروا فيه، إما أنهم صيغة التكبير بالحصى يعني طريقة التكبير بالحصى، أو كان تكبيرهم جماعيا. فقال: سبحوا يسبحون مئة، وهكذا. فقال ابن مسعود: قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمريكا. قال: أفلا أمرتهم يعدوا سيئاتهم وظننت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيئا؟ ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ماذا قلت لهم؟ ماذا صنعت؟ قال: لم أقل لهم شيئا انتظار أمرك، أرد العلم من هو أعلم مني، قد أكون مخطئ أن هذا بدعة أو سنة، ما أعرف. وذلك رجع إلى ابن مسعود رضي الله عنه، فقال له ابن مسعود: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ لأنهم أتوا ببدعة، وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ فقال ثم الله ومضينا معهم حتى أتى حلقة من تلك الحلقة. مضى ابن مسعود للمسجد وتبعوه إلى هذا المسجد، فأتى إلى حلقة من هذه الحلق التي يعني على هذه الصفة، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا، هذا أول أمر فيه استفصال، لأنهم قد يكونون يعني فعلوا شيء آخر أو أمر آخر، أو هذه الحلقة غير الحلقة اللي رآها أبو موسى، فالإنسان يستفصل عند إنكار المنكر حتى ينكر المنكر على علم، ما يستعجل، ماذا تصنعون، ماذا تفعلون؟ فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصلنا نعوذ به التكبير والتهليل والتسبيح قال فعلت سيئات كنت أنا ضامن أن لا يضيع من حسناتي شيء. يعني طريقتهم ماذا يصنعون؟ يعدون بالحصى. سبحان الله، يعدون بالحصى هكذا لين تصل 100، كل واحد معه 100. نعم. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبدأ وأنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، وإنكم لعلى ملة هي أهل ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالته. قال والله نعم. هنا أراد توبيخهم على هذا الفعل، فماذا قال لهم؟ قال ويحكم يا أمة محمد، لأنهم لم يخرجوا بهذه البدعة من الإسلام، فقال ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم. هلكتهم في ماذا؟ في البدعة التي أحدثوها. قال هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون. الآن أنت إذا أردت أن تحدث عبادة أو أن تفعل عبادة تقربك إلى الله عز وجل، ينبغي لك إن كنت جاهلا أن تسأل أهل العلم، وسادات أهل العلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سألهم سألهم في هذا الأمر، هل هذا الأمر مشروع أو غير مشروع؟ قال وهذه ثيابه لم تبله، لم تفنى أو تنتهي أو يعني لا يبقى منها شيء، بل هذه باقية ثيابه، يعني كناية عن قرب عهدكم برسول الله عليه الصلاة والسلام. وآنيته لم تكسر، آنيته محفوظة لم تكسر، يعني أنتم قريبي عهد برسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا تحدثون هذا الحدث؟ والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. أحد أمرين في بدعتكم هذه، إما أنكم أهدى من محمد أو أنكم مفتتح باب ضلالة. ماذا سيقولون لو أجابوا؟ ها، مفتتح باب ضلالة، لأن يعني لو قالني على ملة أهدى من ملة محمد كفر. إذن فماذا سيفهمون؟ أنكم مفتتح باب ضلالة. ماذا قالوا؟ قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم مريد الخير المصيبة. نعم، هنا يقول والله ما أردنا إلا الخير. هم قد يكون أكثرهم صادق في إرادته للخير، نعم أراد الخير، لكن أراد شيئا غريبا، شيء جديد، طريقة ما فعلها الناس، لكن أراد التسبيح والذكر. واضح؟ فقال كم من مريد للخير لم يصبه. القضية ما هي قضية إرادتك للخير، القضية هي قضية أنك تفعل الخير توافق السنة. واضح؟ الآن ابن مسعود رضي الله عنه أتى إلى من؟ إلى هؤلاء القوم. هم أين جلسوا؟ في المسجد. وماذا صنعوا؟ ذكروا الله عز وجل، ذكروا الله عز وجل، لكن بدعتهم في طريقة الذكر. ما قال أحد منهم يا أخي أنت الحين خليت اللي في الشارع واليهود والنصارى ولا جيتنا إلا حنا يعني في المسجد؟ الحين مثل ما يقولون سلم منك اليهود والنصارى، ما سلمنا منك. الحين الناس جالسين يذكرون الله، حنا لا نغني ولا نرقص في المسجد، نذكر الله عز وجل، وغيرنا ما يصلي ولا يدخل المسجد تركته، سلم منك هذا. هل قالوا هذا الكلام؟ لا، لأن هذه مسألة وهذه مسألة. يعني واحد تأمره بالصلاة يقول لك الحين تأمرني بالصلاة ولا أمرت غيري بالزكاة، هذه قضية وهذه قضية، أنا أمرك بالصلاة، وإذا جاء وقت الزكاة أمرت غيرك بالزكاة، لا ترابط بين الأمرين. افرض هب أني ما أمرت غيرك، هل في حرج أني أمرك؟ هل يجب علي أمر كل أحد بالصلاة؟ ما يجب علي أمر كل أحد، أن هذا أمر بما لا يطاق، ما أستطيع أن أفعل أن يفر على الكويت كلهم أمر بالصلاة، هذا مستحيل. صح؟ إنما أنا رأيتك فأنكرت عليك، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرة، مثل واحد يصلي عندك والرجل ما توضأ، ودريت أنا ما توضأ، يوم صلى وسلم قلت تركت ما توضيت، صلاتك شكمها؟ كان الله أكبر عليك، صلاتي باطلة. الحين اللي في الشارع السرابيط هذا ما يصلون خليتهم ولا بلشتني إلا أنا، ما جاك الدين إلا علي أنا. تقول يا أخي هذا الموضوع غير وهذا غير، أنت الآن صليت عندي وأنا دريت أنك ما توضيت، توض، هذا موضوعهم ثاني. قالت لا، أنت يا أخي سبحان الله سلم منك المجرمون والفسقة وما سلمت أنا منك المصلي، بلشني بلش في صلاتي، توضيت ولا ما توضيت؟ هذا لا يقول إلا إنسان جاهل، صح ولا ما يقول العاقل. إذا بعض الناس تأمر بسنة أو تنهى عن بدعة يقول لك يا أخي أنت سلم منك هؤلاء الأعداء وتتكلم علي أنا وكذا، هذا واجب أني أنصحك. أيغضبك إنكار المنكر؟ إذا يغضبك إنكار المنكر عليك هذا أمر آخر. الشرع أمرنا بإنكار المنكر، وأنا رأيت منكرك فأنكرت عليك هذا الأمر، وأنت رأيت المنكر عند غيري أنكر عليه، وهكذا، لأن إنكار المنكر فرض كفاية، وأنا رأيت هذا المنكر فأنكرت عليك. فهذا أحيانا يراد به التشغيب ليس إلا، حتى لا تنكر عليه ولا تقول له شيء، اتركه يفعل ما يشاء. لا يا أخي أنا ما أتركك إذا رأيت الباطل أو دعوت الناس إلى الباطل، أنا أنكر عليك هذا الأمر. فقال لهم ابن مسعود رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، رحم الله ما أدري لعل التراقي منكم، ثم تولى عنه. فقال عبد بن سلمة رضي الله عنه: رأينا عامة أولئك الفلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. نعم، يقول ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن قوم يقرؤون القرآن، عرفوا بعبادة والطاعة والاكثار منها، حتى أنهم يمرقون أن هذا القرآن الذي يقرؤون لا يتجاوز ترقيهم، فلا يصل إلى قلوبهم فلا يدركون معانيه، وهم قوم يحقر واحد منا صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم من كثرة عبادتهم. يقول: أنا ما أظن إلا أنكم أنتم هؤلاء القوم. طيب هم ماذا صنعوا؟ زادوا بدعة، لكنها بدعة إضافية، ما هي بدعة حقيقية، وبدعة يعني فعلية، ما هي عملية، ما هي بدعة اعتقادية، يعني في المعيار عند العلماء أنها من أقل البدع، ليست كبدعة الخوارج ولا بدعة المرجئة ولا قدرية ولا غير ذلك، إنما هي بدعة عملية إضافية. لكنه حذر منهم، قال: أن هؤلاء أنكم قد تكونون هؤلاء الخوارج. لماذا؟ لأن البدع يا أخوان تبدأ صغيرة ثم تنتهي كبيرة. البدع تدعو أختها كما أن السنة تدعو أختها. يقول بعض السلف كالبربهاري وغيره: أن إذا رأيت رجلا عنده بدعة فاعلم أن عنده غيرها كثير، فإنما أخفى عليك أكثر مما أظهر لك. مدام أظهر بدعة بدعتين ثلاث، ترى عنده بدعة أخفاها لكنه ما يريد إظهارها اليوم، يريد إظهارها غدا. وكم رأينا من أهل البدع من بدأت بدعته في قضية بسيطة كما يقال، بدعة عملية وإضافية، وانتهى به الأمر ببدعة اعتقادية تناقض أصل التوحيد. السبب أن بدعة تدعو أختها، ولأنه أخفى هذه البدع. فهنا تفرس فيهم ابن مسعود رضي الله عنه أن هذا الأمر بداية البدع. قد تستهين أنت في بدعة صغيرة، لكن هذه البدعة الصغيرة يلزم منها لوازم. بكرة يقول لك: أنت مدام احتفلت بهذا احتفل بهذا، لماذا تحتفل به؟ واحتفل بهذا الأمر الثالث والرابع والخامس، مدام هذا يجوز، طيب هذا يجوز، والثالث والرابع يجوز في مذهبك، لماذا لا تصنع في هذا البدعة حتى يفتح باب الشر على الناس؟ يقول عمرو ابن سلمة رحمه الله، يقول: رأيت عامة أصحاب الحلق هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان، يوم النهروان مع الخوارج، في قتال الصحابة مع الخوارج اللي هم أصحاب الحلق، كانوا عندهم بدعة صغيرة لكن انتهى بهم الأمر إلى استباحة دماء الصحابة وتكفير الصحابة الذين هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل. كما رأينا من بعض الشباب يبدأ الأمر عنده بالطعن، ثم ينتهي به الأمر إلى التشغيب على ولاة الأمر والطعن فيهم وتكفيرهم، ثم ينتهي به الأمر إلى تكفير من حولهم، ثم ينتهي به الأمر إلى رمية بالضلالة والبدعة، ثم إلى قول بأنك كافر. وكان مبدأ الأمر كذا في مجالس، ثم انتهى الأمر بماذا؟ بالتكفير. وهذا مثل فعل هؤلاء الخوارج، عافانا الله وإياكم منهم. بهذا نكون انتهينا من هذا الكتاب، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والله تعالى أعلم.